عشق جديد غيري روح ينساني عندي عمري ومعها راني هاني معها لافيدا ومعها تحلالي ما تكوني بعيدة من بعد أنا تاني ما زيد نعشقنا تاني حبك حبك عشقك رشاني ما زيد أنا نعشق تاني عشقك أنا زادك واني غنتي ولا ما كاش ولا قعنا تفناني يا حبك ما يفناش عشقك ضيحني فراش يا بنا لهم بيزار عمري كامل هدروا فينا حتى درنا دار في طريق الحق مشينا صار اللي صار احنا سمحنا وما نسينا ولحقوهم الخبار باللي تهلينا يا بابا تيا ولا ما كاش يا بابا ولا قعنا تفراش يا بابا يا حبك ما يفناش يا بابا عشقك ضيحني فراش بلا بك ما فيها بنا جيتيني علقانا وما كانش اللي رايح يغبلنا يا عشقك أمانة بلا بك القلب ما يتهنى يا حبك ما يفناش يا بابا عشقك ضيحني فراش يا حبك ما يفناش يا بابا حبك ضيحني فراش هي المدام خلينا من اللي شالوا غيرتهم قصة الغرام